وإنك لتعجب من بعض طلبة العلم الذين يتكلمون في كثير من الأمور القريبة والبعيدة التي هي دون هذا التنظيم وأمثاله شراً على الأمة بكل وضوح. أما هذا الأمر فلا كلام لهم فيه، وإن تكلموا تكلموا بكلام مجمل لا يحقق المقصود ويمكن أن يحمل على معاني. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والبعض منا طلبة العلم يسكت، وبعض العامة بسكوته يخدع. وماذا سيقول لربه إذا وقف بين يديه وسأله عن هذا الواجب العظيم؟